أما حديثنا هذه الليلة فنكمله عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عنه داعيا ومعلما ومربيا صلى الله عليه وسلم، ومفتيا وعابدا. والليلة نتكلم عنه في جزئية غاية في الخطورة، كثيرا جدا ما أهملها الناس وأهملها بعض العلماء وبعض الدعاة ويتحرجون من الحديث عنها، مع أنها جزئية أصيلة من هذا الدين، بل ذروة سنام هذا الدين، ولا يتم بنيان أمة إلا به. النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا. كلمة الجهاد هذه كلمة يأنف منها الكثير. وأنا قبل أن أبدأ في حديثي، بالله عليك نحي الصورة التي جاءت في مخيلتك الآن من جراء جماعات الغلو. عندما أتكلم عن جهاد المسلمين لا تضع في ذهنك صورة داعش ولا غيرها من الذين يكفرون الناس بالكوم بالطن، ويستحلون دماءهم بأدنى شبهة، أو يقتلون المستأمنين، أو يفجرون الكنائس. دعك من هذا، أنا لا أتكلم عن هذا، أتكلم عن الجهاد الذي شرعه الله تبارك وتعالى وعاش به صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا أخوانا، الدين ده باقي لبقاء القرآن. ليه؟ حرفوا ما شئتم، أقول هذا لأعداء الأمة، حرفوا ما تشاءون، هل تستطيعون أن تغيروا القرآن؟ اجعل أي إنسان يقرأ القرآن، ماذا نفعل في سورة الأنفال؟ ماذا نفعل في سورة آل عمران؟ ماذا نفعل في سورة التوبة؟ ماذا نفعل في سورة محمد؟ ماذا نفعل في الآيات التي سمعناها الليلة؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ماذا نفعل؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه الآيات هنمحوها يعني؟ هنغير القرآن عشان الناس ترضى؟ لا توجد أمة في الدنيا لها بقية ولا بقاء إلا بقوة. هذا الدين قوامه كتاب يهدي، كتاب يهدي وسيف يحمي، كتاب يهدي القرآن الكريم وسيف يحمي. استقرأ كده سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قعد 13 سنة في مكة، الله هو الذي أمره أن يكف يده. الله هو الذي أمر، قال له لا ما تحاربش، كف إيديك. ألم تر إلى الذين قيل لهم ها كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما اسمع كده، فلما يا جماعة ما كملوا يا جماعة المسلمين، فلما كتب عليهم القتال، من اللي كتب؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذه فريضة، زي ما ربنا قال كتب عليكم الصيام، قال إيه؟ كتب عليكم القتال، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. أين نذهب بهذه الآيات؟ نمحوها عشان يهدوا يعني؟ الإسلام الكيوت ده مش موجود في الدنيا يا أخوانا، هذا اسمه مسخ، هذا اسمه مسخ. إذا كان هم بيحاربونا بأن في داعش وفي مش داعش، لا احنا براء من أفعال داعش، لكن لا نتبرأ من ديننا ولا من جهادنا. الجهاد نوعان، الجهاد الأول تشترك فيه حتى الأنعام، وهم يريدوننا الآن أن نتنازل عنه. الجهاد الأول الدفاع عن النفس وعن العرض وعن الدين. لما واحد شاب فلسطيني يقتل جماعة من القتلة اليهود، يقول لك شوف الإرهابي، هي فلسطين بتاعت مين؟ فلسطين بتاعت المسلمين. جاء مجموعة من البلطجية الخنازير، خنازير الأرض، وهبطوا فيها بمعاونة الخونة من العرب والقوات البريطانية، ثم أقاموا دولة لقيطة على أرض المسلمين. لما يطلع واحد بقى يحارب دفاعاً عن دينه وعن عرضه وعن وطنه يبقى إرهابي؟ ده الحيوان البهيم لما حد بيهاجم عليه بيدافع، صح ولا مش صح؟ هذا أمر معروف. هذا النوع الأول. النوع الثاني وهو جهاد الطلب، وهذا ما تميز به هذه الأمة. هو إحنا في مصر يا إخوانا، قبل ما يجي عمرو بن العاص كنا إيه؟ كانت مصر دي عبارة عن إيه؟ خليط ما بين النصارى والوثنيين واللادينيين. سير عمر بن الخطاب الجيوش ليفتح بلاد الدنيا. الذي يميز جهاد المسلمين رقم واحد أنهم ما جاهدوا لأجل الثروات ومص دماء الشعوب كما فعل هؤلاء. اقرأ كده التاريخ 200 سنة فاتت وقبل كده، بس تختلف في التاريخ المعاصر. وشوف كده العالم الأوروبي ماذا فعل في بلاد المسلمين، كيف جاءت الجيوش الإسبانية والجيوش البلجيكية والجيوش الفرنسية والجيوش البريطانية تأتي لتأخذ خيرات المسلمين، قسموها تورته وكعكة، كل بلد احتلت 60 70 80 90 سنة، أخذوا خيراتنا وسرقوها ونهبوها بعد أن سفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض. ولا احنا هننسى يعني، عمر ما كانت الجيوش العربية الإسلامية الفاتحة كانت طمعانة لا في مال ولا في أرض ولا في ثروات، إنما فقط عرضوا عليهم الإسلام، فإن قبلوا على العين والرأس، فإلا فلدفعوا الجزية، وإلا فالقتال. والقتال ليس لإكراه أحد ليدخل في الدين، لا إكراه في الدين، إنما لتنحية هؤلاء المجرمين الذين يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. لا مقارنة البتة بين جهاد المسلمين وجهاد غيرهم. حد يعرف الحرب العالمية الأولى مات فيها كم واحد؟ حرب العالمية الأولى مات فيها بتقديرتهم 37 مليون فرد. حرب العالمية الثانية مات فيها أكثر من 60 مليون بني آدم. القنبلة اللي ألقيت على هيروشيما الأولانية 60 ألف في ساعة، والثانية بعدها بثلاث أيام 70 ألف في ساعة برضو. أمريكا اللقيطة دي لما أرادوا أن يبنوا دولة في أمريكا قتلوا أكثر من 150 مليون بني آدم من الهنود الحمر. هل المسلمون كذلك؟ لا والله، لما دخل الصليبون بيت المقدس ذبحوا في أسبوع واحد 90 ألف مسلم، حتى صارت الدماء في بيت المقدس. تحدثوننا عن الدماء؟ نحن أشرف الناس، ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سار بالدم أبطحوا. لما ملكنا كان العفو منا سجية، فلما ملكتم سار بالدم أبطحوا. إحنا ما عندناش سوءة، كعاش محمد صلى الله عليه وسلم مجاهدا، لكن أشرف الجهاد جهاد محمد، وأشرف القتال قتاله. وسنعرف غدا إن شاء الله عز وجل كيف قاتل بشرف وكيف جاهد بشرف صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.